لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا من طريقة القرآن في ذكر أحوال الأنبياء ما يذهب الغم والحزن والضيق والكرب لمن كان محققا للإيمان بالأنبياء بحبهم وحب من يتبعهم وبغض من يخالفهم ويكفر بهم. وذكرنا أننا نجد في قصص الأنبياء كثيرا تذكر لحظات النصر باستفاضة، كما ذكرنا في قصة موسى في ذكر البلاء مجملا وفي ذكر النفس النصر أولا يوم الزينة، يوم أن نصر الله موسى على فرعون وسحرته، ويوم غرق فرعون أيضا يوم أن أنجى الله موسى وغرق فرعون وجنده. وهنا في هذه القصة ذكر الله البلاء سنوات في خمس كلمات، وذكر تمكين الله لموسى ليوسف، تمكين الله يوسف صلى الله عليه وسلم في آيات عديدة نحو 15 آية، من أول رؤيا الملك إلى أن قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تذكر لحظات النصر باستفاضة وسنوات البلاء بإجمال لتتضح العاقبة وتصبر النفوس وتوقن بوعد الله. تصغير البلاء، لا تعظم البلاء، ما فيه أنت من البلاء هو أمر يسير سرعان ما يزول. نقول وأما ما كان من الفوائد الإيمانية والدعوية والجهادية فنجدها بالتفصيل. فحوار يوسف صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه في السجن ذكر بالتفصيل في 6 آيات طويلة لما فيه من الفوائد العظيمة. وهزيمة المسلمين في غزوة أحد ذكرت تفاصيلها رغم أنها ابتلاء وهزيمة، لكن لما فيها ذكرت تفاصيلها في سورة آل عمران لتصحيح مسار الطائفة المؤمنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عبر التاريخ في كل المواقف المشابهة. فعلى المرء أن يبذل جهده ليعيش مع الأحداث التي يقصها علينا القرآن كأنه حاضرها ليزداد إيمانا وعلما. ذكرنا إن اللي ذكر بالتفصيل من فترات البلاء في سورة يوسف كان هو المهمة الدعوية التي قام بها في السجن بعد ذلك، وكذلك الأمور العقدية والتربوية والمنهجية. أما الأمور يعني البلاء في السجن عموما ذكر في جملة يسيرة. المعاني الإيمانية التي في سورة آل عمران لتصحيح حال المؤمنين بعد هزيمتهم ومعرفة سبب الهزيمة في أحد فتذكر تفصيلا، ذكرت تفصيلا على المرء أن يبذل جهده ليعيش مع الأحداث التي يقصها علينا القرآن كأنه حاضرها، ليزداد إيمانا وعلما ويحيا قلبه بشهود آثار الأسماء والصفات، ويستنير برؤية ملكوت السماوات والأرض، ملك الله في السماوات والأرض، يشهد آثاره ويشهد كيف يدبر الأمر وحده، وكيف يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. يستنير القلب برؤية ملكوت السماوات والأرض، يغتم القلب بشهود ملك الناس للأرض. لذلك إياك أن تعظم ملك الناس أو تستشعر أنهم يعلمون كل شيء ويقدرون على كل شيء، دي أوهام. هم بيحاولوا دايما يوهموا الناس إن رقم الفانيلا بتاعت فلان احنا عارفينها بتاعت صدام حسين وضغطوا على بالنا وما بضغطوا عليه، لكن ده ايهام للناس، يقول لك دول عارفين كل حاجه، ده جايبين يا شيخ كل كلمه عن بنقولها. لا، ده ايهام ليك انت. تفرح لما تستطلع ويشهد قلبك علم الله سبحانه وتعالى لا علم الناس. تفرح، يفرح القلب عندما يشهد ان علم الناس كقطرة في بحر، كما قال الخضر وما علمي وعلمك، يقول لي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقد أوتي موسى علما عظيما بالتوراة، قال وما علمي وعلمك وعلم الله وعلم الله، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. تشهد ملك الله فتسعد، تشهد ملك الناس وقدرتهم فتمرض، تشهد قدرة الله فتطمئن، تشهد قدرة الناس فتغتم. ولكن كما ذكرنا هذا لا يعني إلغاء الأسباب، ولكن الشهود الدائم لقلب المؤمن في عظمة ملك الله وعظمة قدرته وعظمة علمه، وهذا الذي يسعده بإذن الله. ويستنير برؤية ملكوت السماوات والأرض، وينجلي عنه حزن آلام الاستضعاف ومرارة الظلم وطول البلاء. لأن الشعور بالقهر والاستضعاف مؤلم جدا، خلي الناس تبقى يعني في كرب شديد. إيه اللي يخفف عنك ذلك؟ يذهبه بالكلية، ينجلي عنك حزن آلام الاستضعاف، أن تشهد ملك الله، إن ده بتدبير الله. زي ما الليل والنهار الله عز وجل الذي يدبرهما ويأتي بهذا بعد هذا، فاشهد مداولة الله الأيام بين الناس كذلك، تشهد أن الله عز وجل يداول الأيام كما يداول الليل والنهار، وتلد ملك الملوك يذهب ويختفي، وما تشهد من القوى والإمكانيات البشرية سرعان ما تزول. المظلوم يشعر بمرارة ايه اللي يلهم عنه المرارة دي؟ شهود ذلك. ايه اللي يقول الدنيا خلاص متى نصر الله؟ تعبنا. الا ان نصر الله قريب. اللي يعالج الدواء ده، اللي يعالج المرض ده هو الدواء ده. ان نصر الله قريب ويذهب عنه هم استبطاء الفرج والنصر. استبطاء الفرج يصيب الانسان بهم وغم، اليقين بالنصر والتمكين لأهل الإيمان يدخل على القلب الفرح والسرور. فلما أحد يكون موقن بالنصر في لحظات الكرب ما تلاقوش مغموم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعذبون، قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من عدن إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب عن غنمه. وقال صلى الله عليه وسلم والأحزاب يحاصرون المدينة والمسلمون يبنون الخندق وتعترضهم صخرة، فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة بالمعول فيخرج منها ضوء، يعني ضوء عظيم أو بارقة، بشرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى كنوز أو رأى بلاد كسرى يملكها المسلمون، وضربة أخرى يرى بلاد الروم يملكها المسلمون. ده يقين خلت الصحابة يبقوا هم يعني لا يعبؤون بحصار المشركين. لأن استبطاء الفرج هم، لا ده احنا تعبنا بقى، ده احنا زهقنا بقى، الفرج بقاله كتير وما جاش، فيحصل له هم. فهذا الهم كيف يذهب؟ بأن يشهد آثار أسماء الله وصفاته وتدبيره. وكذلك مكنا ليوسف، يبقى ما قالش وكذلك تملك يوسف وصار له الملك، وإنما قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض نصيب برحمتنا من نشاء. الرحمة. ولا نضيع أجر المحسنين، هو الذي لا يضيع سبحانه وتعالى. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فظاهر سياق القرآن أنه من كلام امرأة العزيز. هي الآية دي تفسيرها فيها إيه؟ فيها تفسيرين. من أول وما أبرئ نفسي، فبعضهم بيقول إن سيدنا جبريل قال من أول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أن يوسف قال ذلك ليعلم العزيز أنه لم يقع بيني وبين امرأته فاحشة، وإنما كانت مراودة، وأن يوسف لم يخن العزيز، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. للقاعدة الكلية. وما أبرئ نفسي، بيزعم أن جبريل قال ليوسف ولا حين هممت، فعندها قال يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. القول الثاني اللي احنا بنرجحه وهو الصواب أن ذلك قول امرأة العزيز، أنها تقول ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، أن الأمر لم يصل إلى فعل الزنا، وإنما كان خطأ مني مراودة ولم تزد على ذلك. وكأنها أدركت عاقبة ومآل تصرفاتها فقالت أن الله لا يهدي كيد الخائنين. كانت تعزم على خيانة زوجها وتسعى لذلك وتراود فتاها من أجل ذلك، فلم يهدي الله كيدها وأذلها وفضحها، وكذلك يفعل مع كل الخائنين. بيقول ان ده الراجح ليه ان ده كلام امرأة العزيز، لان ربنا قال قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق وانا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه الغيب. يبقى ربنا ما قالش قال يوسف، لما الكلام يذكر ورا بعضه يبقى ده كلام ايه واحد، كلام نفس الشخص، ولم يذكر قال او نحوها ليدل على قطع كلامها، فيكون المعنى ان امرأة العزيز ذكرت ذلك امام الملك والملأ ليعلم زوجها انها لم تخنه بفاحشة الزنا في غيبته، وانه انما كان مراودة لم تزد على ذلك، وان المحظور الاكبر لم يقع كما قال ذلك ابن كثير. ثم قررت ان الله لا يهدي كيد الخائنين. ذكر الله كلامها مقررا لذلك دون انكار، فهي قاعدة كلية. لا، كل الكلام ده من اول ذلك ليعلم اني لم اخنه الغيب لغاية ان ربي غفور رحيم بعدها وقال الملك، عشان يتبين من القائل. في قولين في ذلك، احنا بنرجح ان ذلك كلام امرأة العزيز، فستسمعون. نقول فهي قاعدة كلية ان الله لا يهدي كيد الخائنين في كل زمان ومكان، وصالحة لكل واقعة، فكل خائن الأمانة التي جعلها الله في عنقه سواء كانت بينه وبين الله تعالى كالتكاليف الشرعية فإنها تسمى إيه؟ أمانة. الوضوء أمانة، الغسل أمانة، الصيام أمانة، الصلاة أمانة. نقول أم بينه وبين الناس كالولايات على أمور المسلمين العامة منها والخاصة، ولا شك أن الولايات العامة أعظم خطرا. لما تلاقي واحد يتولى مسؤولية، موظف كبير، وزير، رئيس، ملك، لو أنه خان المسلمين وغشهم وبحث عن شهواته ومصلحته دون أن يبحث عن مصلحتهم وكاد لذلك، فالله لا يهدي كيده، لا يهديه هو، لن يفلح، وهو عز وجل لا يهدي كيد الخائنين، فلا يصل إلى ما يرغب فيه، ولا بد أن ينزع منه ذلك الذي من أجله خان وكاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالولايات الخاصة هي ما كان من أمانات للناس عندك، فمن خانها فالله لا يهدي كيده، ولا بد وأن يدمر الله عليه بالخيانة التي فعل في أمانات الناس. الأمانات كل التعاملات فيها أمانات. الأجير مثلا يده يد أمانة في على يعني على ما يعمل فيه، سواء مثلا واحد جاي يعني مركب واحد على العربية، يبقى العربية دي أمانة عنده، ومكسبها اللي بيطلع منها أمانة عنده. لو خان وقال له ده أنا كسبت مثلا 20 بدل 30 عشان ياخد هو الايه الزيادة، فهذا خيانة بلا شك. والله لا يهدي كيد الخائنين. لو واحد ولي لامرأة هي أمانة ان هو اذا تقدم للزواج منها احد فلا بد ان ينصح لها، ولا بد ان يخبر بحقيقة الامر. في ناس ترفض الزواج ليه؟ عشان هي بتخدمهم مثلا، عشان فلوسها ما تضيعش، احنا مستنيين انها تموت عشان اخواتها دول ياخدوا الفلوس الميراث بتاعها، ومش عايزين يدوها، اتجوز عشان هتروح لناس تانية، تروح لجوزها وولادها لو خلفت اهو دي خيانة. الامانات كثيرة جدا، الشركات، المضاربات، كلها امانات. ولذلك اي واحد يخون في ذلك لابد ان يضله الله، ولا بد ان يفضحه اذا خان الامانة، لان الله لا يهدي كيد الخائنين. شكاول امور المسلمين العامة منها والخاصة، الامانات التي يستأمنه عليها الناس، كل خائن لشيء من هذه الامانات ومضيع لها فالله لا يهدي، ومضيع لها فالله لا يهدي، ولا يتحقق له ما يريده وما يخطط له وما ويمكر له، بل يضل سعيه ويحبط عمله. وفي هذا بشارة لأهل الإيمان في صراعهم مع أهل الباطل الذين يكيدون بهم ويخونون أماناتهم، خانوا الله عز وجل حين أشركوا به، أو كانوا من المنافقين، أو وخانوا الله عز وجل حين استأمنهم على دينه فأفتوا بالباطل وحرفوا الكلمة عن مواضعه وكتبوا الكتاب بأيديهم، ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فقد ضيعوا الأمانة. وكذلك حرفوا المعاني، معاني ما أنزل الله. لذلك كل هؤلاء أهل الباطل المخالفين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين وأحبار السوء وعلماء السوء ورهبان السوء وملوك السوء، كل هؤلاء فالله يجعل كيدهم يضمحل، فسوف يضمحل كيدهم ويزهق باطلهم، لأن الله عز وجل من صفته اللائقة به سبحانه وتعالى أنه لا يهدي كيد الخائنين، كما قال عز وجل: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فله الحمد، كفى المؤمنين كيد الكافرين والظالمين والخائنين، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كفى المؤمنين كيد الكافرين والظالمين والخائنين بأمر من عنده، إذ هو مقتضى صفته سبحانه، فما بالنا نقلق إذن من كيدهم ونجزع من مكرهم. هم يضربون إيه؟ هيعملوا إيه؟ لا، أنت اطمئن، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم لما كان قول امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب متضمنا نوعا من تبرئة النفس وذكر العذر، مع أن المقام مقام اعتراف بالذنب والخطيئة، بادرت باتهام نفسها، لأن أنت في المقام ده لما الناس يلاقوها بتبرأ نفسها تقول ما عملتش حاجة والموضوع ما كانش خيانة، الناس هيهجموا عليها يتضايقوا منها، ده انت اللي عملت كل هذا البلاء وانت اللي ساعيتي في سجن يوسف. فقالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقد أجر الله عز وجل على لسانها كلمات حق ينبغي أن تظل نصب عيني أو نصب عيني كل واحد منا وهو يراقب نفسه ويسعى إلى تهذيبها وتزكيتها. فاحذر من تبرئة النفس، لابد من عدم تبرئتها، إذ تبرئتها وعدم التفتيش عن عيوبها من أعظم أسباب ضياعها. التبرير، أنا كويس، أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا ما قلتش حاجة غلط، كل الكلام ده كتير بقى، الناس اللي بتبرر دايما تصرفاتها ومواقفها بالباطل. فلا بد من عدم تبرئة النفس. إذ تبرئتها وعدم التفتيش عن عيوبها من أعظم أسباب ضياعها. مهم جدا هذا المعنى. أنت مصلحتك في أنك تعرف عيوبك، فلو برأت نفسك مش هتعرفها، يبقى هتضيعها. وقد حذر الله سبحانه من تزكية النفس ومدحها، فقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الحمد لله. وبداية تزكية النفس هو تبرئتها وعدم اتهامها. فالعاقل يعامل نفسه كالشريك الخوان. الشريك كثير الخيانة، يعمل ايه بقى؟ عرف منه انه هو بيسرقه، يقول له طب هات الحسابات وريني صرفت ايه في ايه، كل حتة تقول لي عليها. ومش هيسيب ولا مرة ويسيبلوش فلوس ابدا ولا يستأمنوا على حاجة، كل حاجة يقول له ورهاني. كالشريك الخوان يعامل نفسه كالشريك الخوان. ليه؟ أصلها بتسرق من وراه. النفس الأمارة بالسوء بتسرق من ورا صاحبها. يعني يكون في موقف لله تقوم تاخد منه حتة. إرادة النفس، إن النفس دي تتعزز بالارتفاع على الآخرين. زي لحظات النصر كده، لحظات النصر دي تلاقي الناس كلها إيه؟ بتبص كده لفوق، المنتصرين، ويعملوا أقواس نصر ويعملوا، ويبقى باصص لفوق كده قبل ما يجيله الموت. سبحان الله. اللحظات اللي سبقت موت السادات كان بيبص كده بشموخ وحاجة عجيبة، بس جاء أهل الأجل. فعشان كده لا ده كان واقف كده، يعني المنظر بتاعه قبيل اللحظات كان عجيب جدا. وشوف انت القادة العسكريين ساعة الانتصار، يعني بيبقوا بيعلوا في الارض. فلذلك النفس دي بتاخد حتة. الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما يديش نفسه اي جزء في ذلك دخل ورأسه يكاد يمس ظهر راحلته، وهو ايه؟ في فتح مكة التي دانت بها كل العرب. بالعكس دي كانت بداية فتح العالم كله، لان مكة اذا يعني دانت للرسول صلى الله عليه وسلم فقد دان العرب كلهم، فقد انطلقت الامة الجديدة المبشرة بالنصر والتمكين. وده اللي حصل فعلا. سبحانك ربي سبحانك. ولذلك شرع لنا عشان النفس ما تاخدش حاجة يدخل الباب ايه؟ يسجد، عشان نفسه ما تاخدش حتة. وان ده انتصار لدين، بس النفس عايز تاخد حتة. فعشان كده يقول عاملها معاملة الشريك الخوان الذي لابد من دوام مراقبة ومحاسبته. واحنا عندنا دخول باب سجدة ولا ما عندناش؟ نعمل ايه؟ لا، عندنا ان احنا مش قلبه بس، صلاة الفتح 8 ركعات تقعد تسجد فيها كم سجدة؟ 16 سجدة. ده احنا اولى من اليهود بالخير طبعا، هم امروا ان يسجدوا خلاص. احنا امرنا سنة الفتح ان يعني نصلي صلاة الفتح اذا فتحنا بلدة 8 ركعات. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا فتحوا بلدة صلوا صلاة الفتح من الضحى 8 ركعات. نقول عامل العاقل من يعامل نفسه كالشريك الخوان الذي لا بد من دوام مراقبته ومحاسبته، وإلا ذهب برأس المال والربح معا. زي النصابين الكتير المستريحين عشان ما فيش متابعة وتصديق مستمر من غير يعني اتهام بالخيانة، يروح جاي واخد رأس المال والربح. وشهود أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي من أسباب زوال العجب والكبر عن الإنسان. فالخير الذي فيه ليس من نفسه وإنما هو من الله رحمة منه سبحانه بعبده أن أعانه على نفسه كثيرة الأمر بالسوء ولم يكله إليها، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته دائما ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الشهود ده عجيب جدا، إصلاح للنفوس فعلا، لأن الإنسان في يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة دي ما قالش نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل يقول نعوذ بالله من إيه؟ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.